الله يزيدك يا شيخ، الله يقويك. من يرفع على مهلك. وقتك كده بقى يسيدنا اللهم صل على النبي يا رب السابقون ربنا يجعلهم من الذين كل الناس بتحبك ربنا يستر. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما Oh! Oh. لا يصدعون عنها لا ينزقون لا يصدعون Yeah. لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا سهل الممتنع دي سهل الممتنع سهل الممتنع. قول يا عم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما Thank you. Bye. Thank you. والله الا ما يكلمك يا ابو والله يا هو الله يكلمك يا هو الله اكبر يا هو اسمعوا يا ناس الله يا مولانا الله ينور عليك اسمع نحن وفعلنا تذكرك Oh,

هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.